إذا كنت بالله مستصما فماذا يثيرك ريب المنون أخي قد مضى قبلك الأولون فهذه السجون كتلك السجون يوسف أمضى بها مدة وموسى توعده الظالمون وفي إثرهم قد مضى الأولون كأحمد ذاك الإمام المكين مئات ألوف من الصالحين أقاموا زمانا بهذه السجون فلا تضعفن أخي أو تهون إذا جاء دورك أو تستكين ولست وحيدا بهذه الطريق فتلك القوافل عبر السنين فإن كان هذا لرب ودين فأين الثبات وأين اليقين